إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد ذكر الإمام البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر إلى بلد ذات نخيل، فذهب عملي إلى أنها يمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثبت. في هذا الحديث بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل الهجرة لم يكن يعرف إلى أي بلد سيهاجر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الوفود حين يأتي الحجاج إلى مكة من بلاد الشمس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على أهل أي بلد يقبلونه عندهم ليبلغ رسالة الله جل وعلا. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيهاجر إلى هذا المكان. ولماذا هذا المكان؟ لماذا الهجرة إلى المدينة؟ لماذا الهجرة من مكة؟ الأمر معلوم، كان بها الأذى وتعذيب كل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لابد من الهجرة إلى أين؟ إلى مكان هيأه الله عز وجل. علم ذلك لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه رأى في المنام أنه يهاجر إلى بلد ذات نخيل وهي المدينة. المدينة بلد ذات نخيل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يفكر، قال: فذهب وهمي، أي ظني أنها اليمامة أو هجر، بلدة بالبحرين أو باليمن. قال: فإذا هي، أي لما تبين له صلى الله عليه وسلم، فإذا هي المدينة يثرب الاسم القديم للمدينة. وكان علم ذلك العلم الذي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم، كان عند علماء اليهود والنصارى في كتبهم ويعرفه تفيد عدم تسمية المدينة بالاسم القديم بيته. وجاء في القرآن الكريم أن المنافقين كانوا يطلقون عليها هذا الاسم القديم. المنافقون كما حكى القرآن الكريم قالوا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وذهب بعض أهل العلم إلى كراهية أن يقول المسلم عن المدينة يثرب. يثرب هذا البلد قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عدة أحياء كغيره من البلاد، أحياء متعددة لكل حي من الأحياء قبيلة أو عائلة تغلب عليه. كانت هذه البلد فيها الأوس، قبيلة كبيرة مشركون يعبدون الأوثان، والخزرج قبيلة أخرى كبيرة أيضا وهم أيضا مشركون يعبدون الأوثان. وكان فيها بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، ثلاثة أحياء لليهود. فكانت هذه البلد تشتمل على خمسة أحياء، حيان لأهل البلد الأصليين الأوس والخزرج وهم المشركون، وثلاثة أحياء للوثنيين وهم اليهود لم يكونوا أهل البلد، وإنما وفدوا إلى هذه البلد من جميع البلاد من مصر والشام واليمن وغير ذلك بمقصد حسن. هذا المقصد الذي كان عند اليهود كان مقصدا حسنا. اليهود والنصارى كانوا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما تبعث، ولكنهم كانوا يريدون ما يريده الله ويريدون ما يريده الله وفق إرادته، ما أشبه الليلة بالبارحة. عندنا الآن مسلمون يريدون الإسلام الذي جاء من عند الله مع إسلام من عند أهوائهم فيدمجان. فكان اليهود يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، ولكن يريدون النبي منه. لما نقرأ في التاريخ نجد كثيرا من اليهود كان يسمي ولده محمدا. في التاريخ نجد كثير محمد بن فلان محمد بن اليهود، ذلك قبل البعثة. كان الواحد منهم إذا توسم في المولود لماذا الخير يسميه محمد رجاء أن يكون هو. كان في الجاهلية أهل حروب، الحرب تقوم لأسهل الأسباب، مجرد أن يصرف كلمة وكلمة أو طفل يضرب طفل تقوم معركة. فكان يحفظ معارك بين الأوس والخزرج القبيلتين المشركين اللي هم أهل البلد. ولذلك روى الإمام البخاري في صحيح عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يوم عاد يوما قدمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، قتل فيه صراطهم وفرق أمرهم. كان يوم وعاد معركة قامت بين الأوس والخزرج. قبل الهجرة بنحو 5 سنين، يعني أثناء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد البعثة بحوالي 7 سنين، قامت معركة بين هاتين القبيلتين، قدمها الله جل وعلا هدية تمهيدا للدخول في الإسلام. قال: قتل في هذه المعركة صراطهم، أي أشراطهم وقادتهم، زعيم الأول وزعيم القبر. لماذا؟ أمنا عائشة العالمة الفاهمة الذكية، هؤلاء الزعماء والقادة لما تيجي دعوة الله يأنفون بعد الرئاسة أن يصير الواحد منهم مرؤوسا. لما يؤمن بالنبي يبقى إيه؟ يبقى تابع، هو رئيس، هو ملك، هيبقى إيه في الدين الكبير؟ يبقى فرد، له إمام، له زعيم، له قائد، له قدوة. ماذا بقى من هؤلاء الكبار إلا رأس عبد الله بن أبي بن سلول؟ قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الظروف مهيئة أن يكون زعيما للقبيلتين أكبر رأس موجود، فلذلك أبى من داخله أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رأس النفاق في المدينة والعياذ بالله. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قتل هؤلاء القادة والسادة، وكان أحيانا يحصل حروب بين الأوس والخزرج من جهة واليهود من جهة، يعني من الأوس والخزرج أحيانا يحصل بعض، وأحيانا يتفقوا مع بعض لصد عدوان كبير، عدوان اليهود. الأوس والخزرج أهل البلد الأصليين، وأهل مكة أقرب شعبنا، فأحيانا ينتصر المشركون على اليهود ويضربوهم ضربة اليهود. اليهود يقولوا إيه؟ والله لقد آل أوان نبيه يبعث ونتبعه ونقاتلكم معه فنقتلكم شرا. انتصروا علينا ايها المشركين الكفر، كان اليهود والنصارى مؤمنين، عبدت الاوثان، لا يهود ولا نصارى ولا يؤمنون بنبي ولا كتاب ولا بعث ولا جنه ولا نار. كان الاوس والخزرج ينظرون لليهود نظره احترام، ناس لهم انبياء وكتاب ودين، والمشركون لا دين ولا انبياء ولا كتاب. وكان اليهود كثيرا ما يعزون المشركين. روى الامام الطبري رحمه الله عن عاصم بن عمر بن قتاده احد الانصار رضي الله تعالى عن بعض الأشياء من أهل المدينة، قال: كان لنا جار يهودي فقام فينا خطيبا ذات يوم، فذكر القيامة والجنة والنار والحساب والميزان والصراط. قال اليهودي أهل وأهل الحي مجمعين، قام خطيبا واعظا ذكرهم في يوم القيامة وما فيه من حساب وميزان وصراط وثواب وعقاب. قال: في قوم يعبدون الأوثان لا يؤمنون ببعث ولا حساب، فقالوا: متى ذلك الكلام الذي تقول؟ هذا يقول متى بعث حساب وثواب وعقاب؟ قال: نعم والله. قالوا: ما وما علامة ذلك؟ فأشار جهة مكة إلى المدينة التي كانت تسمى يثرب. قالوا متى ذلك؟ فأشار إلى صبي منهم وقال ما معنا إن لم يدركه أحد منا فسيدركه هذا. يعني موضوع 5 سنين 10 سنين 20 سنة قريب، إما الرجال يدركوه أو هذا الصبي سيدركه. قال عاصم، قال عاصم فمر فمرت الأيام والليالي حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآمنا به وكفر. فقلنا يا فلان هذا النبي الذي كنت تتحدث عنه، كنت تخبرنا أن النبي هو. قال نعم ولكن ليس هو، مش ده اللي انا كنت بخلف عليه. ولذلك سبحان الله اليهود كان عندهم هذا العلم، كانوا يجمعون البلاد حتى كان واحد منهم يقوم خطيئا ويبشر برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ما جئنا الى بلادكم هذه وتركنا بلادا الزرع والماء الا من اجل اتباعكم. ناس كانوا يدخلوا بلاد الشام فيها الماء الكثير والزرع الوفير، ويذهبون الى هناك من اجل ماذا؟ من اجل اتباع النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، اصبح في دعايه اليهود عملوا دعايه تامه للنبي صلى الله عليه وسلم. يرجع للأوس والخزرج، المشركين المشركين كانوا غفر حكم، بس الحكم على طريقتهم، حكم ويطوفهم يذهبوا إلى عرفة هذه المناسك، ولكن يوسطون لها الإشراك، فكانوا يلبون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو تملكه وما ملك، ويطوفون بالبيت عرايا وما يلبون. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يعرف نفسه، فالتقى بمجموعه من الناس عند المنطقه في منى، عند المنطقه المعروفه بالجمرات. قال ممن القوم؟ قالوا من يثرب. قال الا تجلسون فتستمعون لاحدثكم؟ قال تحدث. فذكرهم بالله تبارك وتعالى وانه نبي انزل عليه كتاب من عند الله. بصوا البعض يبقى الدعاية وهي بقى هتبان في مسيرتها تظهر. فميل بعضهم على بعض وقال هذا النبي الذي تحدثكم عنه اليهود فلا يسبقنكم اليه. قبل ما يعملوا ايه؟ لو سمعوا عنه هيعملوا ايه؟ هيتبليز بقى. دي سنة على الأخرى قوم ثاني سنة ما شاء الله وحوالي أكثر من 70 ذهبوا إلى المدينة. ذهب إليهم بعض أهل مكة من الصحابة الكرام، انتشر الإسلام بسبب الدعاية اليهودية. أين اليهود وأينما كانوا يبشرون به؟ كانوا يستفتحون يعني يستنصرون. قال الله عز وجل ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم كتاب من عند الله، القرآن الكريم مع محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معه، وكانوا من قبل أن يأتي هذا الكتاب يستفتحون على الذين كفروا. يستفتحون يعني يستبشرون بالنصر. الذين كفروا أي لا يؤمنون به ولا بالكتاب. المشركين كان اليهود أهل الإيمان، الأوس والخزرج أهل الكفر، فكان اليهود يستبشرون بالنصر ويقولون سيأتي النبي ونتبعه ونحاربكم بس المعرفة درجات، يعني هنا المعرفة درجات، معرفة اليهود والنصارى لمحمد صلى الله عليه وسلم في أي درجات؟ في أعلى درجات. يعني يعني روحنا الوقت بعد الصلاة خلاص كده تبص الواحد كده يقول لك تعرفني؟ ايوه تقعد تعرفني ايه؟ تبدأ تقول لي في السنة. واحد تاني تعرفني في سيارتي أصلا من ثقافة وأنا فكرت كده تقول لي أنت مين؟ ولا أنا قلت له أنت فلان، انما ده اللي معناه انا فرصه انت مين؟ انت انا عارفك في واحد ساعه ما تشوفه ابن خالتك بس ما شفتش من 5 سنين انت شبه الطيره يعني ايه؟ ما يقصرش. في واحد ما فيش اي كلام منه يعني خارج من صلاه الجمعه اللي اتقابلتم بعد الخبر مين هيبص ويفكر؟ أبو معرفة اليهود والنصارى لمحمد صلى الله عليه وسلم معرفة مين؟ الأعلم الله تبارك وتعالى قال يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم، يعني ما فيش أي تفكير، هو فلما جاءهم ما عرفوا درجة المعرفة دي في صورة البقرة اللي كمل القراءة ما عرفوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعن الله على الكافرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأمر قومنا هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فقد امن برسول الله صلى الله عليه وسلم اعداد كبيره من الاوس والخزرج واقام الله بهم دوله الاسلام. اما اليهود فانقسموا إلى 3 أقسام، منهم من آمن حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يريد أن يراه ويطبق العلم تطبيقا عليه، كان في علامات وصفات موجودة عندهم في الكتب فكانوا يطابقون الأوصاف التي في الكتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المشافهة والنظر فكانوا هذا الطريق. من هؤلاء ميمون ابن يامن أحد علماء اليهود من أهل المدينة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذهب إليه وكلمه ورأى الصفات التي عنده هي فآمن وقال يا رسول الله ابعث الى اليهود وادعهم الى الاسلام واطلب منهم حكما من انفسهم بينك وبينهم فانهم سيطلبونني ولا تخبر الاسلام. فادخله النبي صلى الله عليه وسلم وبعث الى اليهود فجاء وفد من علمائه فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم الى الدخول في دين الله فابوا فقال اجعلوا بيني وبينكم حكما من انفسكم. شوفوا عالم العلماء قالوا نجعل بيننا وبينك ميمون بن يامن تنبيه لا هو موجود اخرج الى ميمون فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اتقوا الله يا معاشر به هو الموجود عندكم في التوراة. قال كذا مش عارف نفس الأمر حصل لعبد الله ابن سلام رحمه الله. عبد الله ابن سلام كان أيضا عالما من علمائه، ولما آمن بعض الناس في المدينة وذهب كثير من الصحابة من مكة إلى المدينة سمع منهم، ولكنه انتظر حتى يرى بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر إلى الصفات الموجودة عنده، ولكنه سمع الناس لما سمعوا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا المسافة بين مكة والمدينة استغرقت نحو أسبوعين، مش طائرات ولا سيارات، نحو أسبوعين. فلما قربت الأيام كان الناس يقولون المسلمون وغيرهم، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ارتجت ثيابه ونادوا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلام وكان اسمه الحصين، حصين بن سلام كان على نخلة في البستان بيت هناك من فسمع الضجة قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله أكبر ونزل، نزل عشان يلتقط، بس ما نزلش كده يتحرك بقى مع النخلة، لا رمى بنفسه من النخلة. فعمته قعد مع أهل البيت في البستان، فلما سمعته سمع قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، قال استجابك الله كأن النشامات بقدوم موسى بن عمران. قال يا عمتي والله إنه أخو موسى وجاء بما جاء به موسى بن عمران. قال يا ابن أخي، افتكر بقى العلم اللي موجود عندك يا ابن أخي، أهو النبي الذي يأتي مع الساعة؟ يعني ما مش بينه وبين الساعة نبي آخر الأنبياء، قاتل الأنبياء صلى الله عليه وسلم. قال نعم والله يا عمتي. قال فنعم اذا لك حق يا ابني. التقى بالحبيب صلى الله عليه وسلم وتاكد من الصفاء، فزي ما عمل ميمون ابن يامن عمل ابن حصين، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله. وبعد يوم النبي صلى الله عليه وسلم سال اي رجل فيكم الحصين؟ قالوا انه عالمنا وابن عالمنا والله انه لم يخيرنا رسول. قال عليه من اسلم؟ قالوا عشان لا يفعل ذلك ابدا. قال اخرج عليه يا حصين، فخرج فاعلن شهادته، فقالوا ليس بعد ما عادش عارف الخبر. فاجت مش هو في فريق ما في فريق اخر عايز يدخل الامتحان، يستنى كده يعني شويه يفكر. منهم احد علماء اليهود مخير قوي، وذكر اهل السير في الخطر، قعد ساكت، لان الراجل له تجاره ومال وبساتين ومزارع، يعني مش عارف يحصل تاني. طبعا التجاره في القلب يعني وزن، لغايه ما جه يوم احد، يوم احد اللي هو تحالف المشركين على المسلمين وهجوم المشركين على المدينه، فالواجب بقى نفسه ما ينفعش يتاخر. فصاح يا معشر اليهود، انتم تعلمون ان نصره محمد واجب عليكم، فلا يجوز لكم التخلف. المشركون يحاربون محمدا وانتم مامورون باتباع ونصرته. قالوا ان اليوم يوم سبت. قال لا سبت لكم. خد سلاحه وخرج واوصى قبل خروجه ان قتل امواله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فيها ما اراه الله. فذهب ونال الشهاده يوم احد رضي الله تعالى عنه. ففي فريق بابا وفي فريق اخر، في فريق نسال الله الله السلامة والعافية. زي اللي عندنا احنا، وإن رأوا كل آية لا يؤمنون بها. والله عشان تجيب له حياة بلا غنى ما يمكن أبدا. لكن لو لم نشتغل اخرجوا بالخطاب، المهم حياة بلا غنى مش ممكن. الموت أسعد من حياة بلا غنى مش ممكن. الصنف الثالث من اليهود والعياذ بالله مش ممكن. يعني ايه؟ يعني ذكر اهل السير عنهم من صفية رضي الله تعالى عنه. صفية بنت خيي بن اخطب احد زعماء اليهود بالمدينة بسبب السمع، وصارت اما للمؤمنين زوجة لرسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. تقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق ابي خيي بن اخطب وعمي ابو ياسر، ذهب اليهم والدين فلم يعودا الا مع الرؤوس. يعني قعدوا معاه النهار كامل. ذهب اليهم والدين يعني قبل الفجر، فلم يعودا الا مع الرؤوس. قال: وما لقياني الا رحبا بي ومشى في وجهي، فنظر الي فلم يلتفت الي منهما احد من الغم الذي اصابهم. كبت عليهم هم وغم بسبب ايه؟ سبب انه هو النبي الله مصرحه. قالت: وسمعت عمي ابو ياسر يقول لابي خيي بن اخطب. أهو يقول: نعم والله. قال له: تعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فماذا في نفسك منه الان؟ قال: عداوته والله ما بقيت. الرجل بيسال اخوه والاثنين علماء، هو ولا لسه؟ قال: لا، هو والله ما فيش. يعرفونه كما يعرفون ابنه. قد تعرفه وتثبته؟ تثبت انه هو النبي الخاتم؟ قال: نعم. فاستشير كان اخوه كبير، يعني فماذا في نفسك؟ يعني فكر ان يقول له: ما في نفسي الا اتباعه ومصمم كما امر الله جل وعلا. فماذا في نفسك منه الآن؟ قال: عداوته والله ما خير. اختار أن يقتل على الكفر والجحود ولا ينال شرف الإيمان واتباع غيره. خيي بن أخطب لو أنه آمن ماذا كان؟ لآمن كثير من الأتباع، ولكن نسأل الله السلامة والعافية. إنها الشقاء أقسم وأصر على العداوة بعد ماذا؟ بعد البيان والإقرار. الحديث عن الهجرة حديث طويل متراني الأطراف متعاتف الجوانب، لا يدفي العام كله لاستخراج الثوابت والعبر والدروس من هجرة خير البشر صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الهجرة إليه من المعصية إلى الطاعة، ومن النفاق إلى الإخلاص، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإيمان. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تقول به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعل الوالد منا، واجعل قهرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسع علينا أن لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.